حضرات السادة الأفاضل، تعالوا بينا نعيش ونستمتع مع الإحساس العالي والنجم الفنان محمد رجب. ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي وآه وآه يا زمن لما ابتليت بالكيف الساحة صبعت عدم الله يجازي الكيف قلبتي بإيدي انهدم قالوا الحبايب ولما زادت همومي دي الشلة نسيتني قال يا ميت خسارة ويا ريتني ما دقت طعم الكيك وانا اللي كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقسوم وانا اللي كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقسوم كان الشيطان لف عليا سقاني كاس والتاني مسموم وتاري نفسي الاماره وردني باب الخماره وتاري نفسي يا عيني نفسي يا عم نفسي يا ابو ملك نفسي وتاري نفسي الاماره وردني باب الخماره وقبل ما اسال او افكر قالوا لي اشرب هنا احسن تنسى المشاكل ولا تحزن والغبا لفت وجوزة على النفوس المفزوزة وقبل ما اسأل هشرب ايه قالوا لي اشرب دي كزوزة اعدل مزاجك هنا احسن تنسى المشاكل ولا تحزن رحت بيتي اخر الليل والفجر كان قرب يداني والكيف له حكمه له سلة وكل ليلة مع الشلة والكيف له حكمه له سلة وكل ليلة لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي يوم وليلة بقيت مديون وقوت عيالي يا حول الله والبسمة راحت والفرحة والبسمة راحت والفرحة الكيف بيغير يا ما الكيف بيغير يا غاغا الكيف بغير يا مضحى قالوا لي لونك بقى مخطوب امد ايدي وانا مكسوف غرقان في بحر وكل زنوب عشمان يا رب وناوي اتوب قادر بعفر مش فيني وتنجي قلبي وده المطلوب وانصرني دايما على نفسي دي دنيا فانية ومش هتدوم انا حقيقي ان كنت عصيت خدني الشيطان ومعاك ضليت وانا حقيقي ان كنت عصيت خدني الشيطان ومعاك ضليت وانا حقيقي ان كنت عصيت خدني الشيطان ومعاك ضليت راجع قلبي بيتندم ودمع عيني يا ما بكيت و18 يا محمد يا عباس يا ابو ملك يا حبيبي يا ابو ملك يا شقاوة يا شقاوة يا ابو ملك يا حبيبي محمد يا عباس و18 محمود يا سعد يا عمدة يا عمدة يا مشكة وناس عزاز كانوا بايعيني والابن يرجع تاني لابوه والاخ يعرف ايه بتخيل عليا كان الشطر لف عليا نبي وينك.